قال عليه السلام مثالة ويجوز التخصيص بالمفهوم عند معتبره سواء فيه مفهوم الموافقة أو المخالفة. يعني من اعتبر أن المفهوم دليل معمولا به عامله معاملة فلا دليل لا يعارض كله والخبر أحد شرطه لا يعارض كلها شرطه لا يعارض كلها كل الظنيات شرطها الا تعارض النصوص الله ما عاد الناس يذكرها شرط الخبر الاحادي الا يعارض شرط القياس الا يعارض شرط الكل الا يعارض المفروض انه يدخل المفهوم والخبر الاحادي والخبر الاحادي اذا عارض المفهوم سوا سوا المفهوم ما بالله كل الادله شرطها الا تعارض هذه ظنيات شرطها الا تعارض اذا عارض نص بعد المعمول الحين يبين لك المعارضة أنها عارضة نص أنت تعمل بالخبر لا لما يبين لك فرد أن العلماء والمدلو يعمل بالدليل يعمل بذا وتغير اجتهاده لأنه جاء له دليل أقوى منه وهن كليه فنقله إذا تغير اجتهاده شو كذي شو أنه رأى دليل أقوى منه فبطل العمل ها؟ كل الأدلة الظنية العام بيعتبر ظاهر الويش العام بيعتبر ظاهر ما خبر الله أحد ظاهر الشخص بيعتبر دلالة ظنية ما بس ما خبر الله أحد ما هي ظنية دلالة خلينا نجيب المعارضة أنا أشتيت ها؟ رقع الثانية خايا مطلقة سواء في مفهوم الموافقة هو المخالفة وذكروا فيه مثالا لمفهوم المخالفة فقط وقوله يعني ذكروا فيه هو ذكر في المثل يعني يا ذاك اما عن جوابي اما التخصيص اما تنديقه وذكروا فيه يعني هو ذكر في المتن مثال للمفهوم المخالف لا لا اي ذاك يقول الله المفهوم المخالف فقط وهو قوله مثل في الانعام زكاة في السائمة زكاة حين يقول في الانعام زكاة هذا عام ولا معلومة وغير معلومة قال في الغنم السائمة ورجع قال في السائمة زكاة مفهومها المعلومة ما فيها شيء قال مفهوم هذا يخصص قولك في الغنم في الأنعام زكاة لأنه الأضعف فإذا يعني مفهوم المخالفة فإذا صح التخصيص بالأضعف فبالأقوى أولى ومن أمثلة التخصيص بمفهوم الموافقة قوله تعالى فلا تقل لهما أف فإن مفهومه هو ألا وهو هو ما في شيء هو لا هو لا لا هو لا هو لا هو لا هو لا هو لا هو لا هو لا هو لا هو لا هو لا هو لا هو لا هو لا هو لا هو لا هو لا هو لا هو لا هو لا مخصص لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي من رواية عمرو بن الشريف عن أبيه وقال الحاكم صحيح الإسناد واللي كتاب المغني يقول النسائي قال ويش؟ كنا يشتري النسائي النسائي نسبة إلى بلد النسائي أبو داود ما هو النسائي والنساء ما هي كيف يعني وش هو النسائي والنسائي النساء ما هم النسوان ها يا سواه وقال الحاكم صحيح على الإسناد واللي المطل، والمراد بحل عرضها أن يقول غريمه ظلمني وبعقوبتها الحبس ونحوه. يعني قالها يحل عرضها، ما هو معنى يحل عرضها احتكيت سبروه ما بدك أبا ظلمني وبعقوبتها الحبس ونحوه. ولذلك ذهب أصحابنا يعني أنه يجوز التخصيص. لا لا قال الله لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. يقولوا ولا معنى ولا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ولا من ظلم. لا يحب لو ظلم أنت فلا يحب الله الجهر بالسوء. معنى إلا من الحين يقول لا قتل أخيه إلا خطأ. وكيف الآية؟ جهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قلنا أنا جابر محتاج يدبرها إجا لكم بالمغن إلا بمعنى ولا لغة هذه ما يشكر الله على إلا خطأ ما كان يقتل مؤمنا إلا خطأ. يعني ما خطأ سالة قالوا ولا خطأ ما يحكر هذا إلا خطأ. سبروها في حكة النار جهنم فيك الشديد فيك لو بتيابر فيها وشي حكة إلا ما شاء الله يعني ولا ما شاء الله خالدنا فيها إلا ما شاء الله يعني ولا ما شاء إلا ما شاء الله ولا ما شاء يعني إن الله ما شاء شيء. لا تستثني إن الله شاء دوره لا مل ولا شاء شيء. وذيك حقة الملائكة وخيرات آيات نجوم حقة الملائكة لا يحب الله الجهر به حتى حقة الملائكة إن الله لا يغفر إلا أن يكون ملكين عنه. لا ما هو جاء فالموني وذكر معاني هكذا. اللهم صل على سيدنا محمد. هذا الحين إن جاء كذا والبغوي قال المراد بحل العرضان يقول غريمه ظلمني. لا المغني ما ذكرها ما ذكرني يا عمال. لا ما ذكرت الا يا خبير الله بيجي في الا في حرف العطف في ولا في اول المغني أو بعقوبتي الحبس ونحو ذلك في إلا وين هي إلا ما في الهمزة في حرف الهمزة ما في إلا الحين مال الولد يحبس أبوه ما أدري كيف هي الحاجة لا يحبس ولو كان حاكم الابن إذا بشي قضايا على الوالد والولد يولي غيره المك يولي الغير إذا كانت يولي غيره لو هو القاضي لو يهب واحد إن قال الجواز حبس الوالد إلى بعد ولده ولي جواز حبسه بحق الغير إذا كان الحاكم هو الابن الابن في يولي واحد غيره الحاكم إذا الأب والحاكم يولي غيره يسكينه ويتبره شيء ما هو يشتي إذا كان ما هو يشتي إذا كان في على نفقته أما إذا كان على شيء غير سهلة لا يسكينه لا يسكن على نفقة غير على يعني على شيء ثاني لا صح لا ما هو شيء كذا أما إذا كان على دين غيره ولا ذا فإنه يحبس ها هذا مثل أمان المالي الله 1701 ألمانيا الشركة السابقة ليش معك شيء؟ يا معشي بدي يا جواب اللهم صل على وأنا ولذلك ذهب أصحابنا ونقل عن كثير من الشافعية كالرافعي والبغوي والنووي أن الوالد لا يحبس في دين ولده. ومن أمثلة التخصيص مفهوم المخالفة ايوه ماذا ان الولد لا يحبس في دين ولده اذا مثلا ايوه ما قال لا يحبس الوالد لا يحبس في دين ولده الا لا يحبس الولد اذا عند الوالد دين لابنه فلا يحبس الا انتم ما اخلاقي ومن أمثلة التخصيص بمفهوم المخالفة قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبز رواه الأربعة. خص بمفهومه قوله صلى الله عليه وآله وسلم الماء لا ينجسه شيء رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري. فإن منطوق الثاني وهو عدم تنجيس الماء قليله وكثيره بشيء من النجاسات قصده مفهوم الأول بالكثير يعني لا ينجسه إذا كان كثير أما إذا كان أقل من هذا لا يحمل الخبث ظهير الأحاديث يقول احتمل كذا وكذا وكذا وكذا ما بدينا مطلوب تفهيم جواب يقول أو جدا ما أو طاهر بلغ الماء الكلتين لم يعمل الخبز يعني لم يعمل الخبز يعني ما عدم لا هذا قول لم يحمل خبزا وبه روايات لم ينجسه شيء هاي نفسها فإذا قال لم يحمل خبزا هو نفسر هابنا ياكل المكان بل لم ينجسه شيء إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء معنى لم يحمل خذان العزي لم يتنجس مفهومه إذا كان أقل فإنه يتنجس فيكون مخصص القول الماء لا ينجسه شيء المراد به إذا كان قليل إذا كان قلتين في ما إذا كان قلتين كم بقي القلتين هي أبي كان في وقت الرسول هو كلم بهم كيف ما كان أبي يتكلم بهم الرسول في وقته مثل ما حين يقول مثلا دلحين الصاع قال لهم الرسول وجب عليهم صاع في الفطرة صاع من كم كيف نقول إن الصاع بالصاع مدري من هو بالصاع مدري من كل الناس معهم صاع ها القلتين مثل أبي خاطبهم به ها احنا عاملين هلا يسبر هذه يحمد بن الإمام مربخه ومثبته وما جيبه ويعمل به وقال ذيك ما المفروض أنه من الحين قلنا قلنا لك من الحين يقول اختلفوا في الصاع كيف هو الصاع الناس يقول صاع مكة ناس قالوا صاع المدينة ناس قالوا صاع كذا كل واحد من الكلام يعني فلا عم نعمل به البلال هذه خاطبهم الرسول نعم الحمد وش هي خاطبهم نبزر من أول شخص من المادية لنا في ذي حين يقول صاع ولا حين يقول وش ولا حين يقول مكتل ولا حين يجيني يجينا بأي شيء من الرسولة فلنأنهم بعضهم بقى يقول الصاع ولا الكيل ولا مدوي إمام العبرة بأهل المدينة ما العبرة بأي صاع ولا بأي مكيال ولا إلا بمكيالهم ان كل واحد كل ناس مثل ما قلنا في كل شيء هي مختلفه. قال اخذت مثرض له قال ما اخذت له 250 كيلو قبل ان كل واحد ما شكل حرام هذا البرميل بجي هو حال 1000 كيلو ولا يا حبيبي برميل ثقيل ثقيل واش برميل ملان ما برميل ديزل حق ديزل ديزل كم ما جاء 4 كيلو سبعة جاء 20 كيلو واش ثاني اي حاله 50 اي حاله 50 على كل مختلف يقول لها كل واحد يقول لها سبان ذي الحين تشيل شيء نوع مثل ما هذا لو نضع السقادي كل واحد يسيرها بعينه يا زو هو يختلف الماء مش ما لقي له بشيء ما طلع حسين ما أسد ما أسد ثقيل هيا قال وهو عدم تنجيس الماء قليلة وكثير بشيء من النجاسة خصه مفهوم الأول بالكثير وهو القلتان فما فوقهما لدلالة الشرط على أنه إذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث وهذا مجرد مثال وإلا فإن حديث القلتين ضعفه أبو داود مع أنه يحتمل أن يراد إذا بلغهما انتقاصا وله معنى إذا ضعف يعني أن ما عنده معمول به إن الضعف هو معمولا به إذا بلغهما انتقاصا ضعف على احتماله أما إذا هو انتقاصا معنى كان كذا الماء كثير نقص نقص نقص الماء من هنا كان كثير نقص ما عاد الا الماء اذا اقدو هنا اياه اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثين مع انك بايس نجس ما عاد يتحمل النجس اذا بلغها زياده من هنا كذا مطلع مطلع ما بلغ هنا ما عاد النجاسه ما هي مؤثره فيه لا شيء ارتفاع كان انتقاص من هنا منزل نقص جاء الماء كثير نقص نقص نقص ما عاده الا قلتي ها ها اي هم يعملوا بالضعيف اي او معنى اذا ضعفه معنى انه لا عاد يجوز العمل به يعني ضعفت السند او لا اي توعيف او معنى اذا قد ضعفه معنى خلاص قالوا لا يعني هم يعملوا قالوا مذهب المحدثين انه ضعيف يعمل به ها قلتين احنا نفوسنا مختلفين فيه لكن عندنا هو مضوي وداود في صحة حاجة التشديد والتشبيه نعم كم من بعجوب أتراف خلال تجري الإمام هي ابن الإمام أحمد أحمد ابن الإمام هو استدل به مع كتاب على البحر يعني يجي له باجتهاداته هو ثبته قال ولو الاعتماد عليه والباع على ذا الحديث على القلتين ذا قال المفروض انه يعني هو اعتمد عليه واعتماده قال الماء لا يتنجس اذا كان اكثر من القلتين ولا كذا ولا واعتمده يعني قال هو اكثر اقوى من روايات الاحاديث الثانيه اعتبرها غير ولا نعمل أبد الماء إذا هو قليل عندنا أنه يتنجس لو ما غير لا لونه ولا معه ولا شيء مذهب لا عندنا مذهب لا ما أعتقد رأي في ذي أيوه أيوه هو ده أنه يعمل به أيوه ده يعني أما إذا هو عندك كذا الحديث أنه لا ينجس هو شيء كيف عاد أقول أولى وقمعينا أيوة غير أنك وقال لك تدي ميتين قال لك الأولى كذا أنا كنت القليل ليه ما لا مش الأولى الأولى يتركها الأولى ترك. إذن كيف أقول أولى وقدمعي نص قلت رسول الله ما عاد أقوام الرسول لا قال لا ينجزي وقال الأولى لا ترك ما بلا شيء من التحري غير فرق هم كما جاء يوبشي وقالوا هذا الأحوط جوبوا العلماء وقالوا كيف أحوط مع النص هذا لعد يدور واحد الأحوط مع النص أبدا أبدا قالوا كيف هنا قالوا الأحوط هذا كيف إذا بها أحوط هذا ومعينة ما بلا الأحوط إذا ما بشي نصوص ولا بشي احتمالات كذا وكذا فالأحوط لي كذا أما إذا بمعين نص قاعد أعمل بحوط المذهب ينجح مذهب الماء خلاص إذا ولغ الكلب من يده فاغسله في صبه واغسله في الماء وين ورد وش أولها وإذا قام أحد منه فلا يغمس أن يده في الماء حتى يغسله في الماء هيا ودي عندك وش وش قصدك ما بلا احتمال لا ذا هو قليل ذا هو قليل يعني ذا يدل على نيات ذا القليل حين يقول إذا ولغ الكلب من إلى أحد يكون فلا يغسل في الماء تحكم هذا يدل على نجاسة حين يقول إذا ولغ الكلب من إناء أحدكم فليغسله بالماء تبع ولا فلق ها وتذروها الظاهر من أبو هريرة هو يدل على نجاسة القرين ولا حديث إذا منا إذا استوى فلا أغمس أن يده في الماء حتى يغسل هذا الماء ثلاث ها؟ ما أحد رده أن راويها أبو هريرة أبدا ما بلا معهم تأويل تمام ما أحد رده قال لا إن راويها أبو هريرة لا يعمل وإيه؟ أبدا عدك إن واحد رده ما مش أول الحديث ثلاثة خمسة سبعة وهو عندنا احنا روينا ثلاثة فلذا احنا ما اعتمدنا على عمل ابو هريرة مثل ما سبر لنا عبد الله بن حمزة عبد الله بن حمزة اعتمد على عمله وقال يغسل ثلاثة لان ابو هريرة هو الراوي كان يسبر كذا احنا ما اعتمدنا على هذا عمله بل لان به الرواية الثانية قال فليغسله ثلاثة سبعة خمسة سمات يا سيدنا يا حق الحديث ابن عباس انه انكر على ايه قال كيف نعمل بالمهراج هو توالج انه هو ما تيه الروايه له ابن عباس حين اعتلوا عليه هو اجتهاد ابن عباس لكن ما روى عن رسول الله تيه روى عن رسول الله وذا قد يكون اجتهادا له ابن عباس اي هات يا قبل ما احتاج يوت اولهم يفجوا على الهاوي يعني يقول رجع ما رجع فهلا معنا لا امان يمين كل ما رينا فيه كتبنا قالها ان ما بلا روى عن الخصوم حجة على غيره ما عاد رينا ذاك الكتاب اللي ما هو حجة على خصومه وكلها اسانيدنا وين معنا قطعا ما اذا معنى اسانيد انها اصح من اسانيد معنى ها وين كتاب الاحكام باحاديث ما معنى شيء وين هي الاحكام ما بشي اسانيد معنى شنو الاحاديث شنو الاحاديث يا اخي وش شنو الاحاديث 10 احاديث 20 حديث 50 حديث ايش الا شنو الاحاديث يا اخي ما بالله كذا يا قدره لا نشيل لنا لكل مسألة. نشيل لنا لكل مسألة. تمام. ما نشيل لنا قدو كل حديث يجابه إنه صحيح. إحنا نشيل لنا لكل مسألة حديث. وجهه مسند من طريقة أهل البيت. وين هي؟ وين هي موجودة؟ ما نهرينا مؤلف ما بلا كذا يا مؤلفاتهم يقولوا كذا. حتى ما الإمام أحمد بن سليمان قال في أول كتابه قال إنه لم يوجد لي قال لما رأى أهل قوم معهم الأسانيد ومعهم كذا وقالوا عندنا وأئمتنا وقالوا علماءنا وشيعتهم لم يوجد لهم شيء رجح له قال إنه يثبر الأصول الأحكام أنه ما اعتبر الله شرح حتى يريد ولا عضيد ولا من. لا نظرنا في شرح التجديد. لك قد لك بشركات أمانيهم الله يحفظك لي عندك كلها من طريق دولة أمانة وإن معهم إنها إن كل أحاديث منا حنا نعمل أحاديث هذه الأماليات إن إحنا ما عملنا بحاجة من المذهب أمان لا في صلاة ولا في عبادات ولا في كل شيء. كيف انت؟ احنا نشتي لنا ابداع. يا سيدي انا قاعد اذا فين بنت؟ الذي يرويه مرسل بدون تصحيح الذي يرويه مسند على السند. الامام المؤيد بالله قال انه اذا كان منقولا هذا الحديث الى امام خلاص والذي ارسله الى امام فيعمل منو غير منهم؟ من ائمتهم يشتي. الى ائمتهم الى ائمه الحديث ذولا. إذا كان جزء منهم هم يعني ما جاهد حتى هم يصدق يحتاج يرجعوا إلى الشيعة في خلاص منهم لكن أشي منهم أنا أشتي كتاب لنا أما هم قد عملوا به أما هم قد معهم كتبهم ومعتمدة عندهم وكل الأمور أحنا نشتي لنا كتاب يجوه معتمد ولا قليل ولا قليل وين ما هو سيد الإمام وين بسدنا الإمام؟ مسند الإمام فيه؟ لا لا نشيل الباقي المسائل هذه ما هي موجودة. ها؟ وشو قيسة؟ يعني قيسة ننظر بالقياس نجيب القياس ننظر بالأحاديث. خبر ليش؟ لا عندنا إحنا رينا أهل البيت. رينا أهل البيت. مؤلفين رينا أهل البيت عاملين بأحاديثهم كلهم. أما نحن عاملين بس. وين ما معنى الله أو ما معنى الله كل الأحاديث كل شرح التجريد جاء أوله جاء بطرق ورجع قال ولا ذكر طريقة من الطرق ذيك راوي المؤيد الله وين فلأنهم تأولوا له ذيك المقدمة جاء إن المقدمة كتاب ثاني ما هي المقدمة شرح التجريد ولا جاء ولا واحد كيف إنها يجيوا معنا هناك مؤلفات نقول كلها مبلغ على الخط مرجع ارسل لك مثلا الحين فتاوى الشيعة العجري عندك ثلاثة فتاوى الشيعة العجري فما واحد سأله أي العلماء سأل الشيعة العجري جاوب على الشيعة العجري ارسل من هنا هو يجيب الأدلة هو ما يجيبها من طريق أهل البيت أو يجيبها من طريق ذولا قلت مثلا الشيعة العجري في فتاويه بها معها أسئلة وبعض الأسئلة فيها شو أدلة وشو كذا وشو كذا قام يجوب عليهم بالأدلة ويجيب الأدلة من طرق دول ما أدل يا جارك ما يصدق به إذا هو مروي من أهل البيت يقوم يتن يجيبه يعني على طول وأكثر الروايات يجيبها من دولة وكيف هنا نحن نقول إنه ما هو معتمد بها ما بلا خلية غير قال تبين وما قال فردوه قال تبين وما قال ردوه وهذا باطل قال تبين وما قال تردوه إذا قال جاءكم فاسقون بغلاين فتبين وما قال ردوه وامروا به ولا تعملوا به تبين ورأيناه وكل أهل البيت أبصر كل فتاوي فتاوي الإمام عز الدين أبصر اكتبها تجمع وين معنا الصادقين أبصر الشاملان أبصر الأصول الأحكام ملان أبصر حتى يريد ملان أبصر فتاوى الأئمة أبصر فتاوى الأئمة أبصر العصاب فتاوى الأئمة في كل مكان أخرجه البخاري وأخرجه مسلم يعني احنا مثل سعد ديما شو يجي رسالة كاملة رسالة من كذا من الروايات في طرق الروايات ليش في يجي أبي بهران ويقول له أخرجه البخاري ومسلم ورجع يقول زي وجه كروا أخرجه منها أربع طريق يعني بس ولا كان يقوم الواقع كذا لو نظرنا الواقع هو زين دولة كانوا يهتموا بالأحاديث واهتموا بها ودونوها وإحنا لا ما دونوها ولا اهتموا أمانة ما اهتموا بالأحاديث أمانة ما اهتموا بها ولا قلوا هم مهتمين بأصول الدين مهتمين بالجهاد مهتمين بالأمر بالمعروف أنها عن المنكر وعندهم سيحي أمور عادي من المال اهتم بها أعترف ما هي محفوظة ودولاك مهتمين تدوين الأحاديث وتخريجها وتطبيقها وتصلحوها وجمعوها ليش نهى عن تدوين الحديث؟ ليش نهى عن تدوين الحديث؟ عن وش؟ عن تدوين الحديث. بس عندهم بدعة حين ما دونها رسول الله. لا قال راح يدون الإمام علي أول من قال رضي الله. إيش قالك هو تدوين كذا مثل ما أنكروا عليهم قالوا لا نقطع المصحف لا تأبو فتحات وكسرات لا تأبو كذا لأن الرسول ما تبقى بس قصر من ذلك وارجع بعدهم جاي ونقط ولا حين تبرت أشكال أبو فتحات وكذا الحين تبرت أشكال لماذا الحين لونوه داقلوه لا وترحم أيوة لا من جيب ليه قبيل قال سيد محمد يوم بعد 29 سنة في كتب الحديثية قال لم أجد فيها حديث يدل على تنصر المخلوقات لها وقال شهادة كل الأحاديث ما تجمع فيها دليل يعني قال حديث واحد يدل على تنصر المخلوقات لها ويجب التنصر ولا على مسألة الابتلاء الشهادة لا قال قبل دعاتي مسألة لا هنا وش قصدك؟ لا هنا وش؟ قال وجد تطابق كثير بين نهج البلاغة وبين مثلا القرآن الكريم ولن يجد قال كل الشهادة العدل اتفق معه كل شيء الأساسي الأساسي في الكتاب ما وجدها في الكتاب أبدا يعني بيخلوهم كان بيجوا في زمن أئمة من أهل القوم بيهبهم يركزوا على مسائل الفرعية يخليها أكبر مما له ويخلي المسائل الأصل الصدقية أيوة قلنا لك ولذا أهل البيت قلنا لك أهل البيت أهتموا به وصول الدين أهتموا بالجهاد أهتموا به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاد الناس هذا أهتموا به أهل البيت وذولاك أهتموا بالأحاديث وتدوينها والذا والذا يروي عن أمر حسين من وين ما رووا كيف ما كان ما رووا حسين حسين يقول عدل فقه لا يقسمني مما رواه ما هو معنى إذا رواه حديث من صحيح ما قسمنا ما قلت لكم إن أي حديث رواه هو صحيح ما هو كذا إن أكثر حديث من الله خلق آدم على صورة رواه عندنا مثل ما هذه قال يفتح رواه أن الله خلق آدم على صورة ابن أبلا ورجع يتأولوها وقالوا على صورتها رد صورتها صورة آدم لا صورتها صورة آدم عقيدة على الإمام في خلق آدم على صورة الرحمن قسم لا ابن بعد لعدنا بالضمير يعود على آدم تمام لعدنا بالعنوان على صورة الرحمن لا خلاص على صورته وتأولها الإمام المهدي وقال على صورته أي صورة آدم الإمام المهدي وقع في بعض أخطائه وكثرت نفاسه كيف ما كانوا من أهل الإمام عبد الله بن حمزة معنا أعتر الأئمة الإمام عبد الله بن حمزة معنا الإمام يحيى بن حمزة معنا الإمام المهدي أحمد بن حنبل الهادي الهادي معنا الإمام محتاج ولا واحد من دول أحمد ما في حاجة مثلا على الأئمة محتاج ولا أحد يا أخي إحنا بالحين معنا مسائل أكثر مما كان معنا ذاك اليوم غير من لو موجود يكتب قطع لو موجود يكتب غير من غير ها خلاص اهلا زي الحذر يا جماعة غير رينا مؤلفات رينا مؤلفات ورينا كتب المتأخرين والمتقدمين ما يجد الله قدوم من أقدم عباد الله لا من هذه معنا قبل غير كتاب الإمام زين لا الهادي بس ما معشي مؤلفات ولا حاجي ما معشي لا نظرنا للأحكام الأدلة إن دي هي كانت من طرقها لا ما بقى ولا طريقة سيدنا ما دعاتها من وين هي ولا طريقة سيدنا أنا لو بشي مروية أنهم يجمعوها لا موجودة ما رأيناش رأيناها موجودة رأيناها عندك معنى رأينا الأماليات كلها من طرق القول أمالي أحمد بن عيسى بين أمالي الشجري الاثناء تيسير المطالب كلها من طرق ما من وين محلل الله داخل مجال حديث هم متوا عليها القيامة كل الأماليات هي منه الأمالي أمالي الشجري أمالي الهنري مدري الشيديك أمالي كلها من طرقكم لا يا سلام أمانة جميلة أبو طالب لا أبو طالب من كذا وكذا منوع كذا وكذا وانا على شعبي هذا أنا كمل الأماليات تتكرر إذا وابصرت لها وجهه كلها أماليات عن الدولة عن الحجاج خلص أحمد بن عيسى مخلص مال أحمد بن عيسى مخلص مسند الإمام زيد وجهه دريب كله ولا مال أحمد بن عيسى لا لا قلنا مال أحمد بن عيسى هي مخلص بينها من القوم وبينها من ال أنا خلها أحمد بن عيسى أسلم يا أخي عبد الواحد أسلم فما أفتونا ولا كما جاي وأهبوا لنا أدلة من القوم ليش ما يفتونا ويجيروا لنا أدلة من أهل ليش؟ من حد ذين الأول الشيعة من حد ذين الأول السبيان الثوري وديك تعليمي قبل ما بيظهروا لنا تلحين مثلا ليش كما رحنا نستفتيهم ولا كذا رووا لنا من ال... من دولة ما يرووا لنا أي حديث العرب يا جواب وإلا فإن عديد الكلتين ضعفا وجودا واجمع أنه يحتمل أن يراد إذا بلغهما انتقاصا ضعفا عن احتمال الخبث لا بمعنى لا يعني ايش بايش نجس جماعته متحمل وما يسجل نجس ضعفا عن احتمال الخبث لا بمعنى دفع الخبث يا أخي هذا الفرق بينهم قال إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خبثا بمعنى لم يتنجس هل سمع لحظة الأول إذا بلغ الماء قلتين لم يتنجس معنى إذا هو أقل من قلتين يتنجس ولا إذا هو أكثر من قلتين هذا بيع الأول الكلام الأول وقال هو مفهومه مخصص القول الماء لا ينجسه شيء وقال مخصص له قال هذا الحديث لا من الحين يقول لا يعمل به ولا كذا ولا مع أنه يحتمل قال لي ليش قال لأنه يحتمل أن يراد إذا بلغهم انتقاصا ضعفا عن احتمال الخبث إذا لأنه يحتملهم قال يحتمل الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل قبدان فيكون المعنى إذا بلغ الماء قل إذا كان الماء كثير هل هو بيتنجس؟ لا ما هو متنجس ما وصل فإذا نقص قال فإذا بلغ قلتين لم يحمل قبدان وش يفضى المعنى؟ يعني جاءوا هناك بيحملها ما وصل هذا إذا قلنا أن الأول ملان المسجد اسمع الأول ملان المسجد ما هو ما هو هو بيتحمل الخبث ولا ما هو متنجس نقص الماء اسمع الغاجة نقص الماء لما بلغ هنا قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا ما هو معنى انه يتنجس هذا انتقاص مع ان الكلام الاول اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا اذا وصل هنا اذا الماء هنا يتنجس إذا زاد لما هنا قال ما عاد هو إيش؟ ما تنجس إذا قلت كلتين. إذا بلغ انتقاصا تنجس إذا بلغ ارتفاعا ما تنجس. سواء. سواء. هيا سواء ها عن. كم للصف؟ فيكون التخصيص. لا بمعنى هذا الحلو فيكون التخصيص بالمنطوق لا بالمفهوم والتخصيص مفهوم إذا ما تقدر تخصيص. الجمع بين الدليلين لا تخصيص ما وين التخصيص ما يتخصص العموم فعلا خلاص ما يعني الله حرم يعني كل عزيز